ما نشاء لمن نريد، ما نشاء للمعجل، ولمن نريد للمعجل له، مش كلهم نبدلهم ولا كلهم نشأ لهم، برضو ايه طلاقة قدرتنا. وبعدين ما هي مدام عايز عاجلة، مدام قال يريد العاجلة يبقى الآجلة مش في باله، مدام الآجلة مش في باله يبقى لما يجي كده في الآجلة ما يبقاش في حاجة. ليه؟ لأن الإنسان يأخذ أجره ممن عمل له، وأنت عملت للعاجلة خدت فيها ولا ما خدتش يبقى مالكش في الآجلة حتى. ولذلك يقول ايه أعمالهم مثل الذين كفروا، ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة. السراب انت عارفينه، السراب هو إذا كده مشيت في حتة صحراء يقوم يخالك قدامك ان فيه مية، ده بقى من انكسار الضوء، عملية واسعة يعني انكسار الضوء بينكسر ازاي والزاوية الانكسار والمعامل مش عارف ايه، يقوم يخالك ان فيه ايه ثم لما تمشي كده لحدها ما تلاقيش مية ولا حاجة، اسمه ايه السراب، كسراب بقيعة يعني بايه بصحراء. يحسبه الظمآن ماء، مش معنى الظمآن، لان اصل اللي مش ظمآن الماء مش في باله، انما الظمآن اللي عايز ماء كده ساعة ما يشوف اي حاجة يقول ايه ايه دي مية، اللي بينتظر اي واحد كده ساعة ما يشوف اي شبح جاي يقول لك ايه ده فلان، وهو اللي بيحلم السوق ايش يحسبه الظمآن ايه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. وبعدين كلمة شوف بقى المفاجأة، ووجد الله عنده، الله اللي ما كانش في باله ده وجدوا عنده، ساعة ما يجدوا عنده يبقى ينتفع منه، يقول لك ما عملت لي، انت عملت للدين وديناها لك ما ظلمناك، انت اللي ظلمت نفسك، انما اللي احسنته خدت. وآية وآية اخرى اعمالهم كايه كسراب بقيعة، وآية ثانية كرماد اشتدت فيه الريح في يوم اخر، يوم يجيبها مرة في المية ومرة في المين في الرماد. ليه؟ لان المية لما تتخلط بالرماد بتدي القطب بتدي مقومات الايه مقومات الحياة، فرماد اشتد به الريح في يوم العصر لا يقدرون مما كسبوا على ايه، لان مكان او كصفوان عليه ايه تراب، وبعدين نزل شوية ايه مطر، صفوان يعني حجر ناعم وعليه تراب، بلك لو مش ناعم ونزلت المية يمكن الخشونة تحط شوية تراب، انما اصله ناعم، ساعة ما تنزل المية تروح مسحها ما فيش ابدا اي حاجة، ياريت بس تقتصر على الحياة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها يعني بحرارتها وحرقها له مذموما. ليه مذموم؟ ان الانسان لا يذم الا اذا ارتكب شيئا ما كان يصح ان يرتكبه، مدحورا مطرودا من رحمة مين؟ من رحمة الله. المقابل ايه بقى؟ عادة ساعة ليه الحق يديك صورة يقوم يجيب المقابل للصورة، لان الشيء في مقابله يزداد ايه يزداد وضوح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعمل الصراط في الاخره يضربه على متن جهنم، الصراط على متن ايه، وساعة ما نمر على الصراط كده نشوف ايه نشوف جهنم والعياذ بالله، علشان تشوف الناس تقول اهو الايمان نجاك من النار ده. ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، يبقى في نعمتين، زحزح عن النار وان لم يدخل الجنه، وبعدين يجي ثاني يدخل الايه الجنه فقد ايه فقد. يبقى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جنه، لازم يجيب الايه لازم يجيب المقابل. ومن اراد الاخره بك اراد العاجله وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى اذا كل سعي لا بد فيه من الايمان. ليه؟ لان حركه الحياه المطلوبه لله هي اللي هنحاسب عليها وناخد الجزاء على قدره، يبقى وهو ايه مؤمن. يبقى اذا الكفار اللي عمالين يعملوا بيخترعوا مش كانت كذا ويخترعوا، واحد يقول لك لا يا اخي اللي اخترع اللي بيداول بالفريسة واللي اخترع اللي بيداول السرطان واللي اخترع اللي بيداول السكر والناس اللي تعبوا في المعامل ومش عارف وتعبوا ايه، ما ياخدوش حاجه، يبقوا كده زي ده، يقول له اه طبعا ما هم فعلوا ذلك لمين، وفي بالهم الله ولا الانسانيه؟ الانسانيه عملت لهم تماثيل وعملت لهم معاه ومؤلفت فيهم كتب وكل يوم يديلهم مش عارف ايه، محدش ظن عليهم بايه بحاجه، انما اللي يعمل لله هو اللي ياخد من مين

كنت تشوف ليله العيد دي شيء كل العيال وكل اولياء امورهم وفي العز عزك المتولاي او جزمات الهو دلوقتي مفضل. كنا زمان لما نيجي في ازمه العيش يا سلام على اللي واقف على الصابونه يا وي الناس تخلي يطلوا والناس تعمل له مش عارف ايه والناس عشان يديلهم ايه رغيفين ولا بتاع. اذا كل واحد في زاويه في احتياج الناس اليه يبقى ايه يبقى مفضل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ده في الدنيا ولا الآخرة أكبر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن صنفين من خلقه صنف أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن قال عنهم فأولئك كان سعيهم مشكورا بعد أن قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن فقوم تعجلوا وأخذوا العاجلة وقوم كانوا أكيس وأعقل ففضلوا الآخرة. قال الحق فيهما معا كلا أي من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. من يريد العاجلة نمد له ومن يريد الآجلة والآخرة نمد له لأننا كما قلنا عطاء الله على الخليفة في الأرض وهو الإنسان غير محظور وغير ممنوع لأنه عطاء الربوبية وعطاء الربوبية يستوي فيه المؤمن والكافر والطائع والعاصي كلا أي ممن يريد العاجلة وممن يريد الآجلة هؤلاء وهؤلاء يستمدون من مدد الله من فروضاته في خلقه. فكما ترى أنت أن هؤلاء وهؤلاء على درجات متفاوتة في الدنيا حتى الكفرة برضو على درجات متفاوتة والمؤمنين على درجات متفاوتة. ليه؟ لأنهم يعيشون في دنيا الأسباب وكل واحد يأخذ مقومات حياته مما خلق الله ولا دخل للإنسان فيه شمسا وقمرا وهواء وماء وأرضا ذات عناصر. لكن من أراد أن يرتقي يعمل عقله المخلوق لله ويعمل طاقته المخلوقة لله في الأرض المخلوقة لله يرفع حياته ويسعد ومع ذلك برضو مفضل بعضهم على بعض. والتفضيل كله لسياسة حركة الحياة. ليه؟ لأن لو أن الناس كلهم متساويين في الأشياء لما احتاج واحد إلى واحد ولا يوجد فرد يجمع كل مقومات المواهب بل ده عنده موهبة والتاني عنده موهبة أخرى وده علشان نتكامل وكل واحد يبقى محتاج للتاني فتتكاثف الايه الخليقة في الكون. ادي معنى فضلنا بعضهم على بعض. وقلنا ان التفضيل يجب ان نلاحظ فيه زوايا التفضيل لان مدام لا يوجد احد من خلق الله ابنا لله ولا صهرا لله ولا له بالله الا العبودية يبقى ما فيش واحد اولى من واحد. يبقى كل واحد يمده الله بمجموعة من الفضائل والمواهب بس هذا واحد 10/10 في موهبه وواخد 0/10 في موهبة كاملة والثاني بالعكس عشان ده يحتاج هنا وده يحتاج هنا فالعالم ايه يتكامل. ولذلك هناك قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وإيه لما كنتش انت افضل مني ازاي انت وما كنتش انا افضل منك في حاجة تسخرني ازاي يبقى انت تسخرني وانا أسخر. اللي انا ما عرفتش فيه انت تعرف واللي تعرف فيه انا اعرفه يبقى انت تسخرني في اللي اعرفه وانا سخرت في اللي ايه تعرفه وانا تبادل التسخير. يبقى اذا العاقل حين ينظر في الحياة لا ينظر الى تميزه بموهبة بل ينظر يقول يا ترى اللي قبل ده اللي ما عندوش الموهبة دي اي موهبة عنده هو فيها افضل مني. يقوم كل واحد ينزك غروره يعرف ان هو له حاجة. ولذلك هو النبوغ بيجي ازاي ان يصادف العمل الموهبة اللي انت بتشوفه يقولك ده سفيهين دول لسه عملهم ما صادفش الموهبة. لو العمل بتاعه صادف الموهبة يبقى ايه نابغ ويبقى كويس ويبقى مش عارف كل حاجة. اذا مجموع كل انسان يساوي ايه؟ مجموع كل انسان. والتفاضل انما يكون بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فاذا رايت ان هو اقل منك في شيء يبقى انظر قول يا ترى هو احسن مني في ايه، تقوم الغرور ينجك. اذا ما دام بنفضلهم في الدنيا، والدنيا الاسباب، الاسباب المخلوقه لله كل واحد بيستعملها، ومع ذلك يفضل الله بعضنا على ايه؟ على بعض. الاخره دي هل لها فيها اسباب ولا عايشين بقى بالمسبب وهو الله؟ يبقى اذا التفضيل على حسب اسبابه، وفي الاخره مفيش اسباب لحد. كل الحياه تبقى بمين؟ بالمسبب. بكل شيء يخطر شيء على بالك كده تلتفت تلاقيه. يبقى اذا التفضيل دي هنستوي فيه ولا لا؟ لانه من مين كله؟ من الله. وبعد ذلك يقول له العاجله دي الدنيا، بص فيها ولو كان ملحدا لا يؤمن بإله. يقول له ما عمرك فيها؟ قد ايه؟ قد كده. يقول له انت ضامن العمر ده ولا يمكن تتخذ قبله؟ لك يمكن تتخذ قبله. اذا حياتك الدنيا عندك هي عمرك فيها، مالكش دعوه بالعمر لغيرك، الدنيا باقيه لغيرك، انما انت دنياك هي ايه؟ عمرك انت فيه. طب عمرك موثوق بيه؟ مش موثوق بيه. طب وعلى انه موثوق بيه لسن 70 و80 تموت ولا ما تموت فيه؟ هتموت. اذا ثانيه ولا لا؟ طب الدرجه اللي انت مفضل بها دي أأنت واثق ان تدوم لك؟ من كنت صحيح بكره تغلى، كنت ذكي بكره يجي لك غباء ولا تعرفش، لكي لا يعلم من بعض علم الايه شيء. الله، اذا في اغيار ولا لا؟ الله. اذا فالدنيا موقوته، ادي واحده، النعيم فيها على قدر امكانيات اسبابك، وغير متيقنه، لكن الاخره متيقنه خلاص، وعمرها خالد ملوش نهايه، والنعيم فيها على قدر امكانيات مين؟ امكانيات الله. تبقى الاخره اكبر درجات واكبر تفضيل ولا لا؟ الدنيا هنموت فيه، ديك مش هنموت هالقوة. طيب النعيم في الدنيا هنا على قدر ايه؟ اسبابنا، والنعيم في الاخره على قدر امكانيات الله، يبقى دي تقارن به، ودي مضمونه ودي مش ايه مضمونه. يبقى الاخره اكبر درجات واكبر تفضيل. كل منعم في الحياه هبه منعم على اقصى درجات التنعيم، ينغصه امره، اما ان تفوته النعمه واما ان يفوت هو النعمه، مش كده؟ لكن الاخره ما فيهاش دي، لا النعمه تفوتك لان عطاء غير مجزوز، ولا تفوت النعمه لانك خالص فيها. يبقى انت احسن بقى، يبقى ولا الاخره اكبر درجات واكبر ايه؟ تفضيله. اذا فالعاقل يؤثر الصفقه الرابحه، يؤثر ايه؟ الصفقه الايه؟ الرابحه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، محدش جاب حاجه من عنده. انت عمال بس بتلم دي على دي، بتلم عقلك على جوارحك على ماده كل دي مخلوقه لله، يبقى انت مالكش عقل، يبقى من عطاء مين؟ من عطاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اي ممنوعا من احد، مؤمنا كان او كافرا، طائعا كان او ايه او عاصيا. انظر وخد القعده كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الاخره اكبر درجات واكبر ايه تصير. فيا ايها الانسان لا تتاجر في الخساره، بل تاجر في الكسبان. الدنيا اللي حتفنى خد بقى اخره ما تفناش، الدنيا اللي نعمت فيها على قدر اسبابك خد النعم على قدر اسباب خالقك، الدنيا اللي مش متيقنه لك تعيش يوم ولا 10 ولا كم سنه خد المتيقن وانك انت عدل. يبقى اذا المقارنه الاقتصاديه ان ايه اللي احسن؟ تبقى الاخره. ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. ولذلك احنا لما مثلا كنا نسافر ونشوف حاجات حلوه كده، رحنا مثلا سان فرانسيسكو وبعدين دخلونا فندق نتفرج عليه مش نقيم، لا بس نتفرج بس، شفنا بقى حاجه ايه؟ حاجه عجيبه. الناس اللي ويانا كانوا ويانا وزراء ويانا ناس كويسين بقوا مبهورين بالنعيم اللي الفندق ده مأمنه. قمت انا بكلمه واحده قلت لهم هذا ما اعد البشر للبشر، فكيف بما اعده الله رب البشر للبشر؟ اذا كل ما تشوف حاجه حلوه انت عند واحد اوعى تكون حقد عليه، قول له يا شيخ ده الجمال اللي انت عامله في بيتك ده ده عشقني في الجنة، خلاني احب الجنة، لان اذا كان الجمال ده انت عملته والصناعية دول وضبوه وعملوه مش امال ربنا هيعمل لنا ايه؟ يبقى انت خدت الطرف عند الناس وسيلة ايه؟ وسيلة ايمان بالله، وسيلة انك انت صعدت ايمانك قلت يا سلام ده لازم اللي هيعمله ربنا دي حاجة ايه؟ اذا كان ده اللي عامله الصناعية شوف المسجد اللي احنا قاعدين فيه ازاي مبني ازاي؟ مشيد ازاي؟ رخام ازاي؟ جمال فن، جمال تمثيل، جمال الوان، قلت له يا سلام اذا كان ده اللي اعده ايه؟ البشر، اما ربنا هيقدم لي ايه في الجنة؟ يوم يعشقك منين؟ يعشقك في الجنة ويعشقك في الدنيا. ما دام المسألة بقى كده، العشق في الدنيا دي عطاء الله للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي، وان رحت للاخره للدرجات اللي اكبر تفضيل له بقى، انت عايش في اسبابه هنا انما هتعيش بيه هناك. طب مهما ارتقت الدنيا ويقول لك بس احنا رحنا مثلا فنادق، تعمل زرار كده يجي لك الشاي، تعمل زرار ثاني يجي لك القهوه، ودي قهوه ايه سكر زياده الله، دي يجي لك اكل. طب بالله العظيم مهما ارتقى مين اللي بيوضب العمليه دي عشان تستجيب لك الالات؟ مش انسان برضه؟ طيب وهل يوجد ارتقاء في الدنيا بحيث اذا خطر الشيء ببالك تجده امامك؟ ايه الاخره كده الشيء يخطر بالبال تلاقيه قدامك، يبقى فيه ايه بقى ده؟ ايه مش تكنولوجيا بقى وبتاع؟ لا ما دام المساله كده يبقى خذ الطريق من قصيره، خذ الطريق المستقيم وشوف الله اللي بيمدك في الدنيا وان كان الممد كافرا، وبعدين يديلك في الاخره هذه الدرجات، اعرفوا بقى وتوجه ليه من اكثر طريق كده. فلا تجعل مع الله الها اخر، اللي يعمل العملية دي بقى التحم به، كن دائما في معيته، مدام حتى في وانا كافر وهو كافر به والعياذ بالله بيمده وهو عاصي بيمده، وبعدين لو رحت ليه للاخر وانا مش عارف ايه الدين عطاء بلا منظر نتمسك بيه ولا ما نتمسكش؟ قال له بقى خلاص لا تجعل، الحيثيات تقدمت اهي وما دامت المساله بهذا الشكل يبقى لا تجعل مع الله ايه؟ لانك لو جعلت مع الله الها اخر ما انتش هتجد عنده شيء من ده ابدا، وبعدين تيجي في الاخره لا ما تلاقيش الا ربنا لوحده، ووجد الله ايه؟ وجد الله عند ما فيش، يبقى تقعد ايه؟ ايه اللي يحصل لك؟ تتحصل على ان فاتتك الفرصه دي، تتحسر على ان فاتك الايمان وامنت بغير اله، ولما جيت في الاخره ما وجدتش الا الاله اللي قال لك امن بيه وما رضيتش ايه تيمن به، ثم ايه فتقعد إيه؟ ملوما محصورا، مذموما ايه اخر اقوال عليك ملوما محصورا للثاني، مذموما ايه محصورا الله، تقعد الايوه تقعد او القعود دي انكى انواع ما يصير اليه الانسان، لان الانسان ما يقولش الا ما قدرش ايه يقول، وطبعا ما يقولش الا ما قدرش يتحرك. طب ما قالش ليه نايم؟ طب قال لك اصله نايم ده ما يبقاش فيه عذاب لان الوعي انتهى، انما قاعد كده. ولذلك يقول لك المجاهدين والقاعدين، يقول لك ايه والقواعد من ايه من النساء، كل القاعدين يقول لك ايه يبقى اذا كلمه قاعد دي تدل على ايه؟ على انه مش قادر يعمل حاجه، خدت بالك؟ وله جسم له نوم يرتاح حتى، يبقى العذاب يبقى مستمر ولا عندوش قدره يعمل ايه؟ يعمل حاجه، يبقى ملوم من مين؟ ملوم من نفسه بقى، وانا اللي عملت فيا كده، انا اللي عصبت فيا، ملوم من غيرك؟ ملوم ومخذول، مخذول يعني ايه؟ لان الانسان قد ياتي له موقف صعب يضعف فيه الا انه يجد نصيرا، انما انت مخذول لم تجد احد ينصرك، المخذول هو من لا يجد له ناصر. ولذلك ربنا هيقول لهم ما لكم لا تناصرون، ما تتجدعنوا كده يا بعض تنصروا بعض، بل هم اليوم ايه مستسلمون. فهدى ملوما ايه مخزون، واحنا بيقول ما تقعدوا موش نايم لانه لو نام العذاب ما ايه ما لان العذاب هو الايه؟ هل العذاب للجوارح او للمادة؟ لا، العذاب للنفس الواعية. ولذلك الطب لما يجي ما يخليكش عايز تتألم يعمل ايه؟ يخدرك يعني النفس الواعية اللي في كده ينهيه، فاذا المخدر زال يبتدي الالم ايه يشتغل. طيب خلي انسان يجعر من جرسه ولا من عينه ولا من قلبه ولا من اي حته، وبعدين ينام ينتهي الالم، بمجرد ما يصحى يجي الألم. يبقى الألم مش للجوارح بقى، ده الألم لمين؟ للنفس الواعية، للنفس. فما ينامش حتى علشان ايه؟ ما يتخدرش ضد العذاب. الشاعر لما جه يزم واحد قال له ايه؟ قال له يا شيخ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسر. يعني انت ما تنفعش انك تقعد، ما لكش في الحياه. اقعد يعني تليها على ايه؟ في ما نقول تليها على عين. لا تجعل ما دامت المساله كده ويمدك، ان قلت العاجله يمدك وان اردت الاجله يمدك، وبعدين لما تطيع ويديك درجات فضلة ومش عارف ايه، ما فيش احسن من الاله ده بقى. اله ده يتمسك بيه بقى، كن دائما في ايه؟ في معيته. لانك ما كنتش معيته ستاتي يوم القيامه وتفاجأ بان له لا يوجد اله ايه؟ ولا اصنام ولا اوثان ولا ارباب الهه ولا شمس ولا اموال ولا حاجه من ذلك. وبعد ذلك ينقلنا الحق الى قضيه للدين فيها نوع من الاستدلال. يقول ايه؟ وقضى ربك، ما دام لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد ملوما محصورا، اتجه لله. وما دام تتجه لله يكفي ان تعرفه بس كده، ولا تشوفه هو عايز منك ايه عشان تعمله. ولذلك من امن وعمل ايه صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالح. لان هو فايدة الايمان ايه؟ بفايدة الايمان العمل ايه؟ الصالح. وما دام العمل الصالح هتتعرض للمفسدين، والمفسدين يجذبوك. فانت عايز بقى ايه؟ تبقى اجل تتواصى بالصبر وتتواصى بالحق، لانك انت مش هتسيب، مش هتنساب كده. يا طالب الحق لن يسلمك اهل الباطل. فلازم تسلح نفسك بايه؟ بالصبر وبالقوه، وتقلك متماسك بايه؟ متماسك بالايه؟ بالحق. ولذلك العرب ليه ما قالوش لا اله الا الله؟ ده لو كانت المساله مساله ايمان باله واحد ومش عارف ايه ونقولها ونخلص كانوا قالوها. انما هم عارفين مطلوب الايمان ايه؟ هيقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ولذلك من نصحتهم ومش راضين على نفسهم ما قالوهاش. ما قالوهاش ليه؟ لانهم فاهمين ايه؟ فاهمين مطلوبها. فلما يجي يقول يلا خلاص بقى لا تدعو مع الله الها اخر، لا تجعل مع الله الها اخر، اتجه اليه ايمانا به الوقت. ولما تؤمن به عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل المراده. طب وانت تعرف مراده ازاي؟ هيكلمك ربنا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا كذا والا كذا. يبقى لازم رسول، والرسول يبلغ ويبلغ بمطلوب. افعل ولا ايه؟ ولا واللي ما فيش فيه افعل ولا تفعل، انت حر تفعله او ما ايه؟ ما تفعلوش. فابتدا بقى يدينا الاحكام. يدينا الايه؟ اول الاحكام جابها الايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. شوف برضو اثر كلمه رب على كلمه الله. كان يقول وقضى الله الا تعبدوا الا اياه، قال لك وقضى ربك، يعني اختش على عربك، ده هو اللي خلقك، هو اللي مربيك، هو اللي مليك بالنعم. فجاب اللفظ اللي ايه؟ اللي يجيبك كده يقول لك وقضى مين؟ قضى ربك. وقضى ربك، مش معنى من كلام كده قضى ربك وسئل رب محمد، أم قال لك لأن ما فيش حد في الكون بلغ في التربية المرتبة العليا إلا محمد. لأن مين اللي رباه؟ ربنا. يبقى دي التربية اللي على إيه؟ وما دام قضى ربك ربك هذه التربية وأدبك أحسن تأديب وأمش عارة إلى آخره، يبقى إيه؟ يبقى رب غيرك مأمون عليه. وقضى ربك، ساعة ما تسمع وقضى إحنا نفهمها أول وهي قضى يعني حكم، مش القاضي هو اللي بيحكم، إنما لها معاني كتير. أهي قضى هنا بمعنى أمر، أمر ربك ألا تعبده، بس أمر مؤكد كأنه قضاء لازم. ادي واحد. وفيه امر ثاني بمعنى خلق، فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهم سبع ايه؟ سماوات. وفيه قضى بمعنى حكم من المتنازعين، يقول لك فاقضي ما انت قاض. يبقى ده ايه؟ طب حكم. طيب ومره قضى يعني بلغ مراده من الشيء، فلما قضى زيد منها وطرا، وقد يدل على انتهاء المده، فلما قضى موسى الاجل وسار بايه؟ باهله. ومرة تيجي قضى بمعنى أراد، إذا قضى أمرا فإنما إيه يقول له كن، وجاءت آية ثانية إنما إذا أراد شيئا أن يقول له إيه الإقبار ضد الإرادة. إذن قضاء تيجي بمعنى إيه، بمعاني متعددة، لكن المعاني اللي تجتمع فيها الألوان أنه إيه شيء لازم مؤكد ما ينقضش، ما إيه ما ينقضش. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طب ما هي العبادة؟ العبادة هي إطاعة آمر في أمره ونهيه. تشوفوا أمر بإيه تعمله، وتشوفوا نهى عن إيه تعمله. والذي لم يأمر فيه ولم ينهى يبقى ترك لك الإباحة، تفعله زي ما تفعلوش. يبقى إذن العبادة هي إيه؟ إطاعة الآمر في أمره إيه ونهيه. قال افعل كذا نفعله، ما تفعلش كذا ادي معنى ايه العباده. ولذلك الجماعه اللي كانوا بيعبدوا الاصنام يوم لما يتورطوا ما في اصنام لا تضر ولا تنفع، وانت اللي قعدت تكسر فيها في الجبل وتعمل له مناخير وتعمل له عينين وتضرب البتاع اللي بيعمل بها اسمه ايه ده السمك عشان ينحت فيه وينكسر تلحمه ويقع تروح عزله بتعدل ربنا اللي بيعمل ربنا وقع. يقول يا شيخ بلاش خير، ايه كده بتاعك الدين؟ يقول لا احنا بنحمد ربنا، بس احنا كنا بنعبدهم ليقربونا الى مين؟ طب بتعبدوهم علشان يقربوكم الى الله زلفى. ما هي العباده بقى؟ اطاعه الامر والنهي. طب وماذا امرتكم الاصنام وماذا نهتكم؟ قالت لكم ايه؟ ما قالتش حاجه. يبقى الكلمه كده ولا مش كده؟ تبقى الكلمه كده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أن تعبدوه وتؤدي المعنى. إنما حين تأتي لا بصفة القصر يمكن تقول إيه أنا ضربت فلانا وتعطف عليه وفلانا وفلانا وفلانا يمنع، إنما لما تقول ما ضربت إلا فلانا يبقى ما تقدرش تعطف بقى، يبقى هو الوحده. يبقى لما يقول وقضى الله أن تعبدوه نعبده يا سيدي ونعبد الاصنام ركرا ينفع ها، لكن لا تعبدوا الا اياه معناه اقصروا العباده عليه وانفوا عن غيره. يبقى ده اسمه طريق الحصر، طريق الايه، طريق الحصر او الايه او القصر. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. شوف بقى النقله الجميله بقى، وبالوالدين احسانا. يوم يجيب الوالدين يمكن بعد عبادة ربنا، يبقى التكليف الأول بعد عبادة الله. ولذلك يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إيه وبالوالدين إحسان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إيه وبالوالدين إيه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله الله الله، في مسألة يعني. إذن مسألة الوالدين دي جاء بعد مين؟ بعد الإيمان بالله. ليه؟ اسمعنا الحكاية دي. أنريد أن نقرب الأولى بالثانية؟ أن نريد أن نقرب الثانية بالأولى؟ نحن عندنا اثنين، عبادة الله والإحسان لمين؟ للوالدين. أنت جايب دي عشان تقرب عبادة الله للناس فجايب والديه، ولا جايب علشان الناس تحترم الله جايب ربنا؟ يقول عايزين مين؟ قال لك ليه اثنين؟ إزاي؟ قال لك لأن الله غايب. الإيمان دي عايز عقل وتفكير ومش عارف إيه، لكن الأب بالنسبة للإنسان إيه؟ حس فيه، وهو اللي بيربيه، وهو اللي لما يجيب له الأكل ويجيب له الشرب ويجيب له مش عارف إيه ويجيب له حتة ينام فيها، كل ما طالبه هو اللي بإيه؟ إذن التربية في الوالدين محسة، والتربية من الله مقبولة. فإذا كان أبوك اللي بيعمل لك كده ومش عارف إيه وبيطبطب عليك وبينهر ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، إحنا بنأمرك إنك أنت تحسن إليه، لأنه كان إيه؟ سبب ثاني في وجودك، وسبب ثاني في تربيتك، أنا هو اللي جايب لك كل حاجة، وربنا مد فيه الأب والأم عاطفة، هذه العاطفة تقوى مع ضعفك بالعكس، كلما كان أضعف كلما كانت العاطفة ايه قوية. صغير تبقى تحبه عن الكبير، خلاص. مريض تحبه عن مين؟ الصحيح. غائب تحبه عن مين؟ حالته فقيرة كده وغلبان وواحد غني وهو اللي بيصرف على الكل وبيصرف عليها ومهنيها، انما تملى قلبها معنيه تقول لاخوك مش عارف ايه واخوك ايه دي ليه؟ لانها طاقة الحنان، وعلى قدر حاجة المربى يكون حنان المربي. كويس كده. فاذا كنت انت شهدت ابوك كده مع ان ابوك سبب سالم في الوجود، ولكن الله السبب الاول في الوجود لانه هو اللي خلق ادم والبشر، يبقى اذا لازم يلتحموا ولا ما يلتحموش؟ يتاخد دي دليل دي، يتاخد دي دليل ايه؟ يتاخد دي دليل دي. ولذلك جه في المساله هنا بالنفي، وقضى ربك الا تعبدوا، يعني نهانا ان نعبد. ولما جه في الوالد ما قالش ولا تسيئوا للوالدين، ولا تعبدوا الا الله، يعني قابلها ايه؟ لا تسيئوا للوالدين. للوالدين الله قال لك لا. ليه؟ لان الاب فضله عليك محس، محدش يقدر ينكره، ومش عايز عمليه عقليه ونقول له انظر للشمس وانظر للقمر وانظر للافلاك ونقول له مش عارف ايه. لا، مساله ايه؟ مساله واضحه، ده كلام كويس. فلما يقول ايه؟ لا تسيء، يقول كانه مظنه ان يساء اليه. واذا نفيت شيئا عما لا يصح ان ينفى عنه تبقى ذميته. لما تيجي الراجل ورع كده ومعتقد والناس يقولوا عليه ولد، تقول والله اشهد ان فلان ده ما بيشربش الخمر، تبقى بالله مدحته ولا ذميته؟ انت ذميته، لانك ما قلت فلان ده ما يشربش الخمر الا اذا كان الناس تظن فيه انه يشرب خمر. ولذلك يقال لك نفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. نفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. فما قالش الإساءة ما جابهاش، يعني دي يصح انها ما تليتش على الايه؟ ما تليتش على البعض. يقول لما نيجي نقول له الوالد اللي رباك ده رباك بايه؟ ربك بما اوجده ولا بما اوجده الله؟ تبقى نقلها بقى تشوف ايه الاصل. يبقى تعبد ربنا وتبر بوالديك عشان بتاخد دي دليل، وتاخد دي دليل على دي، وتاخد دي دليل على ايه؟ على دي. بس بقى الحكايه بتاعت ربنا اقوى. ليه؟ لان اباك وامك قد يلدانك ويسلمانك الى الغيب، اما ربك فلم يسلمك لاحد. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول كما ربياني. كما ايه؟ طب افرض انهم ما ربوش، نشوف مين اللي ربى بقى. يصح ان رباه غير ابوه وامه، والعله تدور، والحكم يدور مع العله وجودا. فاذا اللي رباك تديله مين؟ تديله الحق ده، لان ما دام عليه العيال كما رباه يعني يمكن ايه؟ يسيبوني. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ساعة ما تقولش وبالوالدين احسانا اي احسنوا احسانا، حذف الفعل وجاب المصدر عشان يبين لي ان هنا مصدر اكله بياكد. تقول له مثلا اكرمه اكراما، يعني بدك تاكد الايه؟ بدك تاكد الاكرام. وعايز تهينه اقول اضربه ضربا، يعني ما تضربوش كده، يعني كل شيء كان لا ضرب يعني موجع. يبقى اذا لما يجيب المصدر يبقى معناه انه بده ياكد الايه؟ وبالوالدين ايه؟ احسان. في طبعا بالوالدين ايه؟ في حسنا وفي ايه؟ احسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال لك هو بيوصي بالوالدين في آيات يجيبها على إطلاقه، وصينا الإنسان بوالديه إيه؟ مرة يعلم يقول حملته أمه إيه، ومرة يقول حملته كرها على إيه؟ على كره. طيب على الأول قال لك طب دفل لأنهم ما عملوش كده، ما بلغوش الكبر ولا حاجة، هم لسه في شبابهم كده. هم قال لك أصلا مش مظنة الإهانة ولا أوب ده، أنت بتحلياته، أنت بتإيه بتحلياته، لأنه لا يزال في قوته ولا زال في شبابه ولا زال هو اللي بيجيب لك هو اللي بإيه. لكن مظهر الكبر هو مظهر الإيه؟ الإعالة، مظهر الإعاشة، مظهر الجلد بعد ما كان كذا هو اللي بيدي عايز إيه. قال إما. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اسمه حديث الأمينات والمراغب، الأمينات والإيه؟

وانه صدق انه تعب من اجلك تعبا شديدا واخرج من فمه اللقمه واعطاها لك، ويمكن ساب نفسه عجال ويجيب لك اللي انت مش عارف ايه، ويمكن عمل لك ايه، احذر انك انت توقعه في وقت ايه عواطف او في او في وقت تصرفات قوليه. فلا تقل لهما ايه اف ولا تنهرهما، بس عم قال لا وقل لهما قولا ايه قولا كريما وقل لهما. ولذلك الراجل الشاب اللي عمال له سؤاله عليه لما جه ابوه برضه يناول البتاع كده، قام ايه وقعها على على حجر ابنه على جلابيه ابنه يعني. فابنه راح ماسك الجلابيه كده وراح لحيث واكل ال قال له اطعمتني اطعمك الله. مش ظهره ده، قال له انت عملت فيه بنيت واللي جيت مرك تحت رجلين امه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، انا اخد الزياده يا ابني بقى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي. الله الله انت زي ما انت مش حابين ليه؟ اذا كنت تاني لما تمر كده هتدخل الجنه هتبعدين عنها ليه؟ مش انت مش حابين الله. يبقى اذا ادى القول الايه؟ القول الكريم، قول الكريم افرض لا مؤاخذه انه عايز يقضي حاجه كده وبعد ذلك ما رضيش على نفسه فكده وبعدين قاعد يمسح برضه ما لا يتضجر ولا يتأفف ولا بتاع يقول له شوف ربنا عايز ايه يخلينا نرد لك الجميل يا ما عملت فيا اللي ايه اسكت بقى ادي الخلق. يبقى المسائل اللي هي يبقى يبدو ان فيها احراجات هو يشيلها على انها ايه على انها ايه على انها حسناته. ايه مثلا كسر حاجه يقول له والله رايحتنا من البتاع دي ده اللي كنت عايز ايه اضيفها واجيب واحده ثانيه. الغرض المهم يحسن له ايه يحسن له كل تصرفاته. يبقى لا تقل لهما افدا لانفعال الطبيعه احرصه كويس، ولا تنهرهما لانفعال القول جد وقل لهما قولا ايه كريما. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه كريما. وقل له خلاص يا ابني ما قلت شو عارف ايه وما قلت له مشلول وبتاعه ايه يعني ده فلان كان كده وربنا جاب له على العافيه وقاموا بقى زي الجمل بكره اخويا تضربني زي زمان وتمسكني كده تروح بعيد الالم كلام يعمل ايه دي. واخفض لهما جناح الذل. اخفض الخفض ضد الرفع الرفع اهو الخفض كده جناح الذل. احنا طبعا كلنا شفنا طائر ساعة ما بده يرتفع في السماء بيعمل ايه؟ بيفرد جناحه كده ويرفعه ويخفض على السماء، ولما يحب يجي على الفرخ بتاعه يقوم يخفض جناحه ويروح على الفرخ حضره كده وقاعد ايه ملغغه ومش عارف ايه وبتاع. اهو انا عايز ربنا بيقول لك انا عايزك تبقى زي مين؟ اوعى ترفرف بجناحك كده وتتعالى عليه، لا اعمل ايه؟ تخفض الجناح كده زي الطائر ما بيجي على الفرخ بتاعه والجناح بتاعه ولدرجه ان هو يزقه. انتوا عارفين يزقه يعني ايه؟ يعني لسه ما عندوش الطائر الصغير لسه ما عندوش لعاب عشان يزدرس به الطعام ولا عندوش حاجه تكسر الطعام. يقوم الايه؟ ابوه يقعد يمضغه ويمضغ الطعام ويوضبه ويقلوزه ويخلطه بريقه وبعدين يروح ايه؟ مديب له ايه؟ ده واخفض لهما جناح الذل. الله لو في خفض جناح لغير الذل؟ قال لا الذل هو ايه؟ قال لك الذل هو الفقر يعني يتخرج وانا غاضب. انما فيه ذل عطف فيه ذل اسمه ذل ايه عطف. ولذلك شوف لما تقرا القران يقول لك ايه اذله على المؤمنين ان كان يقول اذله للمؤمنين ان كان يعني فيه فهر الغضب والسعو. انما بيتها ايه بإبعاد. ولذلك شاف أذلة للمؤمنين وشاب اللام دي وجاب مين على لكن أذلة يعني عطوفين على المؤمنين. يبقى في ذلة عطف وفي ذلة ايه وفي ذلة قهر. يبقى المطلوب هنا اخذ لهم جناح الذل ذل ايه بتتذل لهم. طب ده الانسان ما يتذلش على الاقوى منه هم يبلغن عندك الكبر ومش عارف ايه وكبار يبقى لا فيش لا ذل ولا بتاع. يبقى انت تواضعت لهم يبقى ده تواضع الايه العطف تواضع الايه هناك ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اذله ايه على المؤمنين ما قالش للمؤمنين اعزه على جاب جاب ايه ازاي؟ يبقى دي علو العطف ودي علو القهر. العلو مرة يبقى للعطف ومرة يبقى للايه ومرة يبقى للايه للقهر. والثانية هناك يا سيدنا انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا ما خلقش المؤمن لا ذليل على الاطلاق ولا عزيز على الاطلاق ولا رحيم على الاطلاق ولا شديد على الاطلاق، بل خلق المؤمن يتكيف بالموقف، فان كان على الكافر يكون ايه عزيزا، وان كان على المؤمن يبقى ذليل. يبقى اذا لا هو ذليل على اطلاقه، الموقف هو اللي ايه هو اللي يحدده. اشداء على، لا هو شديد على الاطلاق ولا رحيم، اشداء على مين؟ ورحماء ايه؟ رحماء بينهم. ولذلك سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر رجل اللي اخلاقه ايه؟ الاخلاق اللينه واللي حاجه بقى ما فيش رقه قلب اكثر من كده. وعمر ايه؟ فتوت الصحابه كل ساعة كل حاجة بيعمل حاجة يقول له ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. أي واحد يعمل حاجة يقول له ائذن لي. يقوم لما يجي في حرب الردة عمر يقول له لا ما يصحش إننا نحاربهم ونقتلهم ومش عارف إيه دول كذا. العمر هو اللي يقول بالرحمة، وأبو بكر يقول لا والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجالتهم عليه بالسيف، والله لو لم يبقى الا الذر لجلت. انا ابو بكر اللي يقول كده، ابو بكر اللي ملان ايه ملان رحمة. بلك الموقف ده لو جه من عمر كانوا يقولوا ما هو غير، ما هو اصل عمر شديد طول عمره، انما الموقف ده من ليه؟ من ابو بكر الرحيم، عشان الناس يعرفوا ان الموقف هو الذي صنع ابو بكر، والموقف هو الذي تطلق وتغلب على الطبع السائل في مين؟ في الله. يبقى واخفض لهما جناح الذل، بس الذل هو من الرحمه. وقل مش بس انت ترحمهم، بتقول رحمتي لهم ما تؤديش ما قدموه لي، ولذلك اطلب من الله ان يرحمهم. الرحمه بتاعتي ما تكفيش اللي ايه اللي عملوه، لان البادئ مش زي اللي بيرد، اللي بيرد ليك جميل مش زي اللي يبدا الجميل، ده انت بترد لهم جميل، انما هم عملوا ايه؟ بدأوا ليك الجميل. مهما عملت من الرحمه برضو بقول ما تكفيش يا رب، فانا اسالك بقى ان تتكفل عني انك انت ترحمني. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. مره تيجي حرف، انما هو مش حرف، هو اسم. ارحمهما رحمه مثل رحمتهم لي حين ربياني. ارحمهما رحمه ايه مثل رحمتهما حين ربياني، او تقول ايه ارحمهما كما ربياني، الكأد للتعليل، اذكروا الله كما هداكم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة كما ربياني دخلت كل مربي للإنسان إن كان حفظ أبويه او ان كان ابوه موجودين وقاسين عليه، يبقى لمين العله؟ لمين؟ للتربيه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقلنا لم يكتف الابن البار بان يرحم والديه بفعله، لانه راى ما فعله لهما من الرحمة دون ما يستحقانه من الفضل، فطلب من الله الأعلى أن يرحمهما رحمة من عندي تكافئ إحسانهما إليه. وعلل ذلك كله بقوله سبحانه كما ربياني، أنا بقى أؤدي الجميل اللي عملوه فيه وهي رباني. وقلنا ما دام قال كما ربياني يبقى نأخذ العلة دي في كل مرب لصغير.